بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، ما بعد. إنما نركز على الصفات في قضايا الإيمان، إنما نركز على أهم قضية إيمانية، لأن قضية الأسماء والصفات هي التي تميز بيننا وبين أهل الكتاب، وتميز بيننا وبين الذين عندهم شبهة كتاب، وتميز بيننا وبين الفلاسفة، وتميز بين أهل السنة والجماعة وبين المتكلمين. إذن عندما نتقن ونقف هذه الوقفة في قضية أسماء الصفات، إنما نريد أن نقول إن الصفة لا تتحول عند أهل السنة والجماعة إلى أقنوم، وإن الصفة ليست بالعدد، لأن الأشاعرة عندما جاءوا بالصفات أو جاءوا إلى موضوع الصفات لم يجعلوا الصفات بالعدد، حتى ولو أنهم قالوا لله 20 صفة فإن العدد عندهم غير مراد. وإن ابن عاشير قد صار في هذه القضية سيرا عادلا، لأنه عندما انتهى من جرد الصفات ليبين لنا أن العدد غير مراد، وأن هذه الصفات 20 التي جاء بها هي التي ثبت عنده الدليل عليها، دليل لا يتطرق إليه الظن ولا الشك ولا الاحتمال، فأتى بها. ولكنه قال ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. إذن هو يوقف الأمور حتى يعلم الدليل، وبمجرد ما يعلم الدليل يكون الدليل هو الحكم. لأن ابن عاشير الفاسي هذا ليس دفين سلة، وإنما الفاسي 1940 عندما جاء بهذا البيت، إنما يريد أراد أن يقول إننا نحن نسير على ما تم الدليل القطعي فيه عندنا، وكلما ثبت دليل على صفة من الصفات أضفنا تلك الصفة وجعلها من ركائز الإيمان. ابن عاشير هو متأخر، وركز أبو الحسن على قول الله عز وجل سبحانه وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، على النبي، على الوحي، على النبوة، وجعل الإيمان في مرتكز الصفات يكون تطبيقيا ليشعر الإنسان أن ذلك التطبيق الذي يطبق على الواقع له فيه مصلحة. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى، شوف في غار ثور يقول الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى موطن قدمه رآنا. الجواب ما هو؟ ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما بعنايته بعلمه بلطفه بمدده بقوته، كل هذه الصفات تتجلى هذه الصفات على رسوله سبحانه وتعالى الذي جاء بالهدى ودين الحق. معنى أن هناك دين ليس على الحق، ولكن مع ذلك القرآن يتنازل تنازلا جدليا ويقول لهم لكم دينكم ولي دين، فسمى ما عندهم دينا، ولكن والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق هذا هو. فالمقال هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين، أو سمى ما عندهم كذلك دين ليظهره على الدين كله، حقيقي وباطل، أرضي غيره، كل هذه القضايا ليظهرها الله سبحانه وتعالى. معناه أن هذا الدين وسط الأديان يظهر بفضله وبحقه، ويظهر بسموه، ويظهر بصحة سنده، ويظهر بمدد الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله. كل دين سيظهر الله عليه دين الإسلام. وبأي شيء سيظهره؟ بقواعده، وأهم قاعدة التوحيد، الوحدانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى القيام بالنفس نفي الافتقار إلى الأمرين المحل والمخصص، وهذه الصفة يعبر عنها بالغنى المطلق، العموم والخصص، بهما يظهر هذا الدين بعموم القضايا، لأن الإسلام عام ولا يخصصه مخصص، لأنه هو الذي سيظهره الله إن عاجلا أو آجلا، وسيظهره بالتي هي أحسن، سيظهر هذا الدين بالتي هي أحسن، بالاقتناع، سيظهر على غيره من الأديان، لأنه كلما مر الزمن سيبدو لنا أن هذا الدين على حق. الأديان يظهرها الزمن، يظهرها الدهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، فإن الدهر هو الله، لابد أن يظهرها الله سبحانه وتعالى، سيبين لك أن هذا الدين على حق. شوف، من يوم ما خرج من مكة وذهب أصحابه إلى الحبشة، ثم رجعوا من الحبشة على الحق، أظهرهم الله في الحبشة، وأظهرهم الله في الحديبية، وأظهرهم الله في المدينة، وأظهرهم الله في مكة، وأظهره ويظهر هذا الدين في كل مكان، لأنه على الحق. نعم. وهذه الصفة يعبر عنها بالغنى المطلق، فهو تعالى غني عن المحل وعن المخصص وعن كل ما سواه، والله هو الغني الحميد. والوحدانية هي صفة واجبة في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمها، وفسرها المصنف بقوله أي لا ثاني له في ذاته. ما بالك باثنين الله ثالثهما. من هنا يبين له أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم ذات العلية بمددها وعلمها وغناها، لكنها وحدانية من نوع آخر، وحدانية لم تألفها البشرية من قبل، لم يعرف البشر وحدانية قبل التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة التي ننتمي إليها هي أمة متميزة بعقيدتها، هذه العقيدة المبنية على الوحدانية، أحد أحد أحد أحد، لا تقبل القسمة لا على نفسها ولا على غيرها، ولا يمكن أن تكون شبيهة بأي وحدانية عرفت في التاريخ، لأن الذين سبقونا بالرسالة والذين سبقونا وعرفوا التوحيد فهموا التوحيد الجمعي أو التعليل أو التوحيد بالواسطة، الرب إلهك الرب إلهك، فيكون لابد لك من واسطة، وهو ذاك الذي جاء بهذا التوحيد. لكن الأحادية المطلقة التي جاء بها القرآن الكريم هي وحدانية لا تشبه أي وحدانية. الناس في زمنهم كانوا يقولون العشرة واحدة والألف الواحدة والمئة الواحدة وعشرة ألف واحدة، لكن عندما نأتي بها إلى القرآن فهو كلما قال واحد قال بعده لا شريك له. ليس هناك توحيد جمعي، مئة الواحدة الألف الواحدة العشرة الواحدة، لا. لذلك هو لما جاء لقضية الحج قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وبعد ذلك يقول تلك عشرة، العشرة تكون ناقصة هي لا تكون إلا كاملة، تلك عشرة كاملة في الحساب، في الحساب تكون عشرة كاملة لأنك جمعت ثلاثة مع السبعة فصاروا عشرة، فقال تلك عشرة كاملة لا تدخل في العقائد، إنما العقائد ليس هناك توحيد جمعي، العشرة الواحدة لا يمكن أن يكون ذلك، إنما هو واحد لا شريك له، لا يقبل القسم لا على نفسه ولا على غيره. قل فليس في الوجود ذات تماثل ذاته سبحانه، إنما هو الله واحد، ولا في صفاته، فليس في الوجود قدرة مثل قدرته تعالى أو علم مثل علمه سبحانه. شوف هذه القضايا هي من البديهيات، بديهيات الأمور، ولكنه يركز عليها فيقول ليس في صفاته كذا، معقول أن يكون هناك صفة من الصفات تشبه صفة المخلوقين يقبل العقل؟ هذه لا يقبل العقل أبدا، إنه هو الإله الذي خلق، فكيف يمكن أن نشبهه بالمخلوق؟ لذلك جاء بالوحدانية هنا الأشعري والأشعرة بصفة عامة ليأتوا بتنزيه مطلق لله سبحانه وتعالى، والكلام هنا ليبين لنا على أن الشبيه غير موجود. هو في الغار عندما قال في الغار أولد ميلاد جديد للعقيدة الإسلامية، مرتكز على توكل، ولكنه توكل ليس فيه تواكل، أنت تتوكل ولكن لا تتواكل. فجاء في الغار ليبين لنا على أن التوكل الحقيقي لا يكون إلا على الله، وإذا فكرت أنك ستتوكل على غير الله ستجد نفسك من الخاسرين وستفقد القدوة، لأن نحن قلنا قرأنا القرآن والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله في العقيدة وعلى الدين كله في التوحيد، سنم العقيدة وعلى الدين كله في التوكل، لأن الإنسان غالبا ما يحب أن يتوكل على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الصحابي يدعو ويقول اللهم العفاف والكفاف والغنى عن الناس، قال له يا هذا إن الناس لا يستغني بعضهم عن بعض، وإنما قل اللهم العفاف والكفاف والغنى عن شر الناس، عن شر الناس، إن الناس لا يستغني بعضهم عن بعض. هنا نفهم على أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في الخير والإحسان، ولكن لا يتواكل بعضهم على بعض، وإلا لا ستعطل الأعمال وستقف الأمور ويصبح الإنسان متواكلا. عمر لما دخل رضي الله عنه عن أمير المؤمنين عمر عندما دخل إلى المسجد وجد أناس يصلون وهم متأطئ الروس، بدأ يحركهم على صدورهم ويقول لا تميتوا علينا ديننا، وإنما عليكم أن تظهروا في هذا الدين بمظهر المتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يمكنك أن تتوكل على الله عز وجل إلا إذا كنت قد حققت التوحيد الخالص أحد أحد، ولم يعد في قلبك ولا في ذهنك ولا في تصورك ولا في قراءتك ولا في أي شيء توكل إلا على الله، آنذاك ستشعر أن قلبك كأنه ولد من جديد، وإن الولاية الحقيقية قد أصبحت الآن تحدوك وتمر بطريقك وتأخذك إلى أن تكون منزها ومنزها عن أرباب. شوف يوسف، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن الإنسان لا يستطيع أن يكون إلا موحدا، لذلك الأديان التي سبقت بالتوحيد الجمعي أو بالاختصار إلى ثلاثة ظهر عليها الإسلام، لأنه أحد أحد. بل قدرته تعالى واحدة، والتعدد إنما هو في الأمور التي تتعلق بها القدرة، وكذلك غيرها من الصفات، ولا في أفعاله، فليس في الوجود فعل لغيره عز وجل، بل هو تعالى الفاعل لجميع الأفعال، وما يظهر من الأفعال على يد الخلق إنما لهم فيها الكسب، وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل عند وجوده. هو الخالق للأفعال والعباد يكتسبون، والخالق لكل شيء والعباد مكتسبون، عابدون متعبدون بما يكتسبون، أحد أحد. لذلك النفوس عندما تأتي إلى الإسلام تستشعر الراحة، وهي راحة لا تشبهها راحة، لأنك تصبح كالعاشق الذي يعشق أن يكون موحدا عابدا. انظر إلى الناس عندما يدخلون إلى الصلاة يقرأوا القرآن، بعضهم يتمايل، لماذا؟ لأنه يتلذذ، يستشعر بلذة غامرة تحدو قلبه وهو يعبد، لأنه غير مشتت الذهن بين إله هؤلاء وإله هؤلاء وإله هؤلاء، أو الذين يصنعون كذا والذين يفعلون كذا، كل هؤلاء لا يدور القلب حول شيء منهم، ولذلك تراه باكيا، تراه خاشعا، تغير لونه، تتمايل أيامه، كما هي عند الإمام علي بن أبي طالب لما رأوه في المحراب يتمايل ويمسك بلحيته ويقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري. كيف يمكن للإنسان أن يلقي الدنيا إذا لم يدخل التوحيد إلى قلبه، إذا لم تصبح الأحدية تشرق من أعماقه. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن واحد قاهر، وهو القاهر فوق عباده. فإذا أراد الإنسان فعلا كالقيام مثلا، فالله تعالى هو الذي يخلق ذلك الفعل، ويخلق لذلك العبد قدرة تصاحبه عند وجوده، وتلك القدرة لا تأثير لها في القيام، وإنما هي مصاحبة له. وهكذا جميع الأفعال، والله خلقكم وما تعملون. لأن الله عندما أكسب الإنسان ما أكسبه إنما أراد ابتلاءه، إنما أراد امتحانه. لما نقرأ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبينا أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان كان ظلوما لنفسه، لأنه أعطى نفسه أكثر مما استحق وأكثر مما تقدر، جهولا بقدر ربه، مع ما قدر الله حق قدره. فلو أنهم قدروا الله حق قدره لعلموا نادي الدنيا إنما هي مكان العمل والابتلاء، المكان الذي يكسب فيه الإنسان الجنة، ولا قدر الله يكسب الشيء الآخر. فعلى الإنسان في الدنيا أن يجتهد لينال، وإذا كان أمامه ذلك الهدف الذي هو الجنة، ماذا على هذا الإنسان عليه أن يفعل؟ أن يصلح نفسه، أن يتصدق على نفسه بالصلاة بالخير بالإحسان بالصدق طهارة نظافة، بشرط واحد، أن يكون كل هذا العمل وغيره متجه نحو الله. أحد. إذن نحن عندما نتجه نحو هذه القبلة الأحدية، فإننا نحقق مراد الله عز وجل فينا، وهو الذي علمنا وقال لنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون. هل تتصوروا أن هذا الخلق خلقنا عبثا وأننا لن نعود إلى الله سبحانه وتعالى لنقف؟ إنما هو خلق هذا الخلق وأعطاه هذا العقل، ولكن سيعود إلى الله ليرى كيف مر في الدنيا وكيف عمل لنبلوكم أيكم أحسن. فهذه ست صفات، الأولى منها نفسية وهي الوجود، يعني أن الصفة الأولى من الصفات المتقدمة وهي الوجود تسمى في اصطلاح هذا العلم صفة نفسية منسوبة إلى النفس بمعنى الذات، لكونها لا تعقل الذات بدونها. كثير من أهل العلم يلومون الأشاعرة على هذه التقسيمات، ولكنها مصطلحات اصطلح عليها أهل هذا الفن، ولكن لا خلاف بين ما ذهب إليه هؤلاء وما ذهب إليه غيرهم من المثبتة. لذلك عبد الكريم السهرستاني في الملل والنحل قال الصفاتية، وبدأ يعددهم، وكذا عبد القاهر البغدادي، وكذا الباقلاني، وكذا الجويني، وكذا الغزالي، وكذا التفزاني والنسفي وصاحب إضاءة الدجلة. معظم علماء هذا الكون الذين اشتغلوا كلهم ذهبوا على نهج الأشعري، فمعظم علماء الملة ممن ينتمون إلى الأشاعرة، معظم علماء الملة وكلهم صاروا على هذا الطريق، ولكنهم لا يريدون أن تكون لهم طريق غير الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وما ذهب عليه السلف الصالح، بل يريدون أن يسيروا على ما صار عليه السلف الصالح. لذلك هم أقاموا وقسموا هذه التقسيمات التي هي لا تختلف عن الآخرين إلا اختلافا صوريا، ولكن ليس اختلافا قطعيا، بل اختلاف صوري يتقاطع معهم في عدد كبير من المسائل التي ذهب إليها هؤلاء. فلا تعقل ذات بدون صفة الوجود بخلاف غيرها من الصفات كالقدم مثلا. لا نريد أن نقول هذا واجب لذاته وهذا واجب لغيره ونقسم تقسيمات متكلمين، لأننا نريد أن نبقى على ما ذهب إليه القرآن. نحن نريد أن نبقى على ما كان عليه القرآن. فإن الذات تعقل بدونه ثم يثبت لها البرهان، والخمسة بعدها سلبية، يعني أن الصفات الخمسة التي بعد صفات الوجود وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية تسمى في الاصطلاح صفات سلبية منسوبة إلى السلب. في اصطلاح الأشاعرة اصطلحوا على ذلك، ولا مش احنا كلنا نقول لا مش حتى في الاصطلاح، إذن ما الذي يميز بينهم وبين غيرهم؟ لذلك ينبغي أن نتجنب الظلم حتى لا نقع فيه ونحاسب على ذلك عندما نقف بين يدي الله. تسمى في الاصطلاح صفات سلبية منسوبة إلى السلب بمعنى النفي، لكون كل واحدة منها معناها السلب والنفي. فالقدم معناه سلب العدم السابق على الوجود، والبقاء نفي العدم اللاحق للوجود، والمخالفة نفي المماثلة، والقيام بالنفس نفي الافتقار إلى المحل والمخصص، والوحدانية نفي التعدد. ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى في الاصطلاح صفات المعاني، نسميها صفات السلب. وهناك من يقابل يقول لماذا هذه التقسيمات؟ إنما هي تقسيمات لم تكن على هذا السلف الصح، ولم تكن على كذا، وإنهم عملوا كذا، ولم يعملوا ولا كان كذا، هي غير مفروضة، وإنما هي تقسيمات علمية اصطلح عليها أهل الفن وأهل العلم. وبما أنهم اصطلحوا على هذا فهو غير مفروض لمن لم يقتنع بذلك، وإنما المهم أن نحقق التوحيد لله عز وجل. فإذا حققته منزها وسلبت عنه السلوب وأثبتت له الصفات النفسية وسرت على ذلك الطريق تكون قد حققت المراد. ذلك المراد هو المطلوب عند هؤلاء وعند أولئك وعند هؤلاء وعند غيرهم، ليثبت لك الفضل الذي يحقق لك الجنة. وصفات المعاني هي الصفات الموجودة في الخارج عن الذهن بحيث تمكن رؤيتها بالبصر، مثالها في الحوادث والألوان كالبياض والسواد، فإنهما صفتان موجودتان يدركان بالبصر، فهما من صفات المعاني. ومثالها في القدم القدرة والإرادة، فإنهما صفتان موجودتان بحيث لو أزيل الحجاب عن الخلق لأدركتا بالبصر. إذن نحن دائما نقول ما في الأعيان، هل ما في الأذهان هو ما في الأعيان أو ما في يماثله أو يشابهه؟ إننا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى التنزيه الكامل، وذاك هو المطلوب إثباته، وهو التنزيه وعدم التمثيل والإثبات وجعل الصفة يقوم مقاما لا يماثله مقام. فكيف يخطر بالبال أن يكون الإنسان مماثلا لخالقه؟ هذه لا يمكن أن تتصور. لذلك هم قسموا هذه التقسيمات التي هي تقسيمات مدرسية يفهمها أهل العلم ليبينوا للناشئة. وهذا هو السبب الذي جعل عبد الواحد المعاشر يقول في عقد الأشعري في نظم لبيتي للمي تفيد، يقول عبد الواحد بن عاشرين مبتدئا إله القادرين: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدين. وبعد: فالعون من الله المجيد في نظم لابيتي للمي تفيد في عقد الأشعري وفقه، إلى أن يقول: مقدمات لكتاب الاعتقاد معينة لصاحبها على المراد. تحقيق المراد هو تحقيق الفهم، فإذا فهم الإنسان أن ذاك ممكن أن يفعل ما يشاء، ولكن تبقى هذه المنظومة صالحة للأمي وصالحة لطالب العلم المبتدي وصالحة لأهل العلم عندما يريدون أن، وصالحة لكل من يريد أن يصل إلى تحقيق النتائج بالطرق القصيرة بدون أن يأخذ طرق النسفي وطريقة الجويني وطريقة البقلاني وطريقة أبو الحسن الأشعري وطريقة فخر الدين الرازي. ناس يكتبون لغة عالية ويسيرون في بحور، ليس بحر، البحور. هؤلاء سيذهبون لهذه المنظومة البسيطة وسيفهمون هذه التقسيمات التي تمهد للإنسان كي ينزه ربه ويحقق التوحيد. لأن المهم هو أن تحقق التوحيد. فإذا حققت التوحيد، ليس التوحيد الذين سبقونا بالكتاب أول مرة، ولا التوحيد الذين جاء كتابهم ثاني مرة، ولكنه التوحيد الذي يعطي للإنسان القيمة الحقيقية ويفهمه أن الله لا يماثله، وحتى يستجاب لدعائه. أنتم تلاحظون أنه أهل الملة الإسلامية فيهم كثير من مستجابي الدعاء. لماذا؟ لأنهم قد حققوا لله سبحانه وتعالى المراد. وفيهم كثير من الولايات من الأولياء. فالولاية محققة لهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله حق قدره وحققوا له هذا التوحيد الذي لا يقبل القسم لا على نفسه ولا، وليس بداية العد. نحن عندما نقول الله واحد لا شريك له ليس بداية العد وليس نهاية العد، إنما هو أحد. هذا هو السبب الذي كان من أجله يعاقب بلال بن رباح عندما كان يضربه أمية ويضربه ويعذبه، لأنه كان يريد أن يقول الله واحد. فلو قال أن الله واحد أطلق سراحه، لأن الواحد لا يمنع الشريك. إذا قلت هذا واحد لا يمنع، لأنه قد يكون واحد وألف، وقد يكون واحد ومئة، وقد يكون واحد وثلاثة. لأن الذين يثلثون يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدا، لأن مفخرة المتدين هو أن يكون موحدا. فهذه الأمة تقوم على الوحدانية، ولكنها وحدانية متفردة في التاريخ، متفردة في الدين، متفردة في الأرض، متفردة أصحابها يكثر فيهم الأولياء، يكثر فيهم مستجاب الدعاء. هؤلاء لأنهم عرفوا الله حق قدره. وهي أي صفات المعاني القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات. القدرة والإرادة صفتان واجبتان في حقه تعالى لا يتصور في العقل عدمهما، وهي من صفات المعاني كما مر. وتتعلقان بجميع الممكنات جمع ممكن، وهو الجائز الذي يصح في العقل وجوده وعدمه. ومعنى التعلق في اصطلاحهم طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحلها. فالقدرة والإرادة صفتان قائمتان بذات مولانا سبحانه، ويطلبان أمرا زائدا على ذلك وهو المقدور عليه والمراد الذي هو الممكن، فتتعلق به القدرة والإرادة، إلا أن جهة تعلقهما به مختلفة. الله مريد والعبد مريد، وليست إرادة هذا كإرادة الخالق سبحانه وتعالى. وأنت تسمي ابنك المؤمن، والله سمى نفسه المؤمن، فهل هذا كهذا؟ ليس هذا كهذا. الضعيف ليس كالقوي، مخلوق ليس كالخالق. إنما تقول أنا اسمي رزاق والله رزاق، أنت رزاق، ولكن لا تشبه الذي يرزقك أنت لترزق الناس، فليس هناك من تشابه بين الرازق والرازق والمؤمن والمؤمن والمريد والمريد والرائد والرائد، ليس هناك من تشابه أبدا. وإذا لم يتحقق هذا الأمر في الإيمان الذي نحن بصدده، إذا لم يتحقق هذا الأمر فلا نستطيع أن نصل إلى أي نتيجة تعبدية. طيب، لماذا الأشعري يتطرق إلى هذه القضايا؟ ولماذا هذا الكتيب الصغير اللمع يعرض فيه هذه القضايا المتكدسة والمجموعة كل هذا الجمع فيها؟ إنما هو يبني مجتمع يعلمون الناس كيف يكونون مع الله، يريد أن يكون الناس مع الله سبحانه وتعالى عالمين بقدره، حتى لا يقال لهم وما قدر الله حق قدره. السماوات والأرض مطويات بيمينه، كل شيء مسخر له لأنه خلقه ليكون مسخرا له سبحانه. هل يمكن أن يخطر في الذهن أو يخطر في البال أن هذا الخالق كهذا، هذا المريد كهذا، هذا العاطي كهذا، هذا المؤمن؟ لا يمكن أن يخطر هذا في البال، إنما كان ظلوما جهول هذا الإنسان، يظلم نفسه وجاهل بقدر ربه. كان عليه أن يفهم هذا الإنسان لا قوة إلا بالله. لذلك نحن في مجتمعاتنا دائما ترى الإنسان يتواضع، في مجتمعاتنا التي نعيشها في هذه البلاد الكريمة دائما نعيش على أن إذا سمعت واحد قال الرزاق قال له الرزاق هو الله، وإذا قال كريم قال الكريم هو الله. أدب مع الله، ولكن هي ليس فيها أي شيء، ليس في عيش أبدا، لأن هذاك الكريم ذاك منه ينطلق الكرم، أما ذا فهو كريم من نوع آخر، وإرادة ذاك مريد وذا مريد، ليس هناك علاقة بين هذا المريد وهذا المريد. لذلك نحن نطلق كلمة المريد على ذاك الذي يكون في بساط معين، نقول هذا مريد للشيخ فلان، أي مقبل عليه ليأخذ منه التربية ويأخذ منه العلم ويأخذ منه ليتوجه بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فتعلق الإرادة تعلق تخصيص، بمعنى أنها تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، لأن الممكن كهذا العالم. كل هذا العمل الذي يقوم به أبو الحسن الأشعري والأشاعرة جميعا من عهده إلى يومنا هذا في عملهم وتفكيرهم، إنما يريدون أن يقربوا الأمور إلى الناس، أي أن يصبح ذلك الأمر مدرسيا، مدرسي بالمعنى التأليفي بالمعنى الكتابي، يكون الناس قد استوعبوا هذا الدرس وفهموا وليس معنى هذا أن الأشاعرة آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض الصفات، وأنهم فعلوا، وأن الأشعرية كلابية، وأن الكلابية بدورهم قد لا لا، هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ في الدعوة. إنهم يقربون هذه الأمور التي تبدو في ظاهرها صعبة يجعلون منها سهلة، ويقربونها إلى الناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما قربها في الطريق إلى المدينة لأبي بكر، لأن أبا بكر وإن كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء واكتسب كلمة الصديق في الإسراء والمعراج، عندما جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجسم لبيت المقدس ينظر فيه ويقول والصديق يقول له صدق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الصديق يا أبا بكر. في الغار عندما قال له يا رسول الله وأن أحدهم رأى موطن قدمه لرآنا، قال ما بالك باثنين، الله قرب المقاربة التي تفهم أن هذان مدد الله معهما. نحن نقول إنه كان معهما بعلمه، ولكننا نقول إنه كان معهما بكل مدد، لأنه عندما تنظر إلى القمر فهو معك، القمر معك بذاته وبنوره، وذاك القمر معك بنوره وبذاته لأنك تنظر إلى القمر. كذلك يوم القيامة عندما يتجلى الله لنا سنرى ذلك المدد ونرى تلك الحقيقة، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بأسمائه وصفاته ودينه وطريقته وقرآنه ونبيه، هو متميز في كل شيء. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.